المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في مذهب الجهمية في أفعال العباد. والعبد عندهم فليس بفاعل، بل فعله كتحرك الرجفان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله والعبد عندهم، أي عند الجهمية، فليس بفاعل بل هو مجبور على أفعاله، ولذاك قال: بل فعله كتحرك الرجفان، أي أن حركته حركة قسرية لا حركة اختيارية، وهذا فرع من السفسطة والمكابرة، لأن الإنسان العاقل يعرف ببديهته وعقله ويفرق بين الحركة القسرية والحركة الاختيارية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهبوا بريح أو تحرك نائم، وتحرك الأشجار للميلان. والله يصليه على ما ليس من أفعاله حر الحميم الآن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله حر الحميم الآن، أي شديد الحرارة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لكن يعاقبه على أفعاله، فيه تعالى الله ذو الإحسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لكن يعاقبه على أفعاله، فيه أي أفعال الله في العبد، فكان الله هو الذي يفعل بالعبد أفعالا يعاقبه عليها، ولذا قال: تعالى الله ذو الإحسان، أي أن إحسانه لا يقتضي هذا، بل يأباه ويمنعه. هذا تحقيق مذهبهم. وأما مذهب السلف فهو أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق العباد وأرواحهم وأبدانهم وأفعالهم وصفاتهم، وهم الذين فعلوا الأفعال بكسبهم وقدرتهم ومشيئتهم، فهم المختارون لها حقيقة، فهي خلق لله وكسب للعباد. وإذا أردت الذي يبين هذا، فاعلم أن العبد يفعل بقدرته ومشيئته، والله هو الذي خلق العبد وقدرته ومشيئته، فالذي خلق السبب هو خالق المسبب، والعبد فاعل حقيقة، فصارت أفعالهم كسبا لهم وقد خلقها الله، فتأمل البحث فإنه مهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والظلم عندهم المحال لذاته، أنى ينزه عنه ذو السلطان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله والظلم عندهم المحال لذاته، وذلك كالجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين، وأما المحال لغيره فكإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن، وذلك أن الله أرسل الرسل بطلب الإيمان من كل واحد وكلفهم ذلك، وعلم أن بعضهم لا يؤمن. انتهى من التوضيح. وقوله والظلم عندهم إلى آخره، أي أن الظلم الذي نزه الله عنه نفسه مستحيل عليه، فلا يمكن أن يفعله ولا يقدر عليه، وهذا مما يعلم بطلانه بالعقل، فكيف ينزه أحكم الحاكمين نفسه ويتمدح بترك شيء وهو لا يقدر عليه ولا يمكن صدوره منه؟ وهذا مذهبهم. وأما مذهب أهل السنة والجماعة فهو أن الظلم الذي نزه الله عنه نفسه هو الزيادة في السيئات أو النقص من الحسنات، والدليل قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فقوله ظلما أي زيادة في سيئاته، وهضما نقصا من حسناته، وهو تعالى يقدر عليه ولكنه نزه نفسه عنه.